إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة نستكمل ما وقفنا عنده في المحاضرة الماضية عندما تحدثنا عن قضية خلق القرآن والخطاب الشهير الذي أرسله الخليفة المأمون بن هارون الرشيد إلى وليه على بغداد إسحاق بن إبراهيم، يطلب فيه أن يلزم العلماء بخلق القرآن من خلال امتحانهم والكشف عن اعتقادهم، لأنه يظن أن إثبات وصف الكلام لله عز وجل يعد تشبيها وشركا. فهو يقول بقول المعتزلة، أو هو معتزلي يدعي أن إثبات الصفات تشبيه، نفس المنهج الذي صار عليه من جاء بعدهم من المتكلمين الأشعرية الذين يزعمون أن استواء الحق على عرشه لو أثبتناه لقلنا بالتشبيه، ولو أثبتنا الصفات والكلام وغير ذلك من الصفات فهذا يعد تشبيها، والتوحيد يلزم بأن تعطل هذه الصفات. بس كان المعتزلة صرحاء في تعطيلهم، رجالة يعني. رجالة ازاي يعني؟ راجل يقول لك انا مش حاسب الصفة، لان اثبات الصفات تشبيه، واحنا قلنا ان اثبات الصفات لا يعد ايه تشبيها، ولكن اثبات الصفة لرب العزة والجلال هو من اساسيات التوحيد. فنوحد الله في وصفه، نقول له استواء وكلام ليس كمثله شيء فيه، لاننا ما راينا الله وما راينا له مثيلا او شبيها. لكن الأشعرية والمتكلمين في مذهبهم مذهب لا هو تبع المعتزلة ولا تبع السلف، ولذلك يقول لك مذهب الأشعرية أو مذهب المتكلمين مذهب مخنث، ما أنتش عارف هويته. أنت تثبت الصفة ولا تثبت الصفة؟ يقول لك لا، أنا لا أثبت الوصف، لأن إثبات الصفة تشبيه. طب إزاي ربنا بيقول وكلم الله موسى تكليما؟ نقول والله ربنا بيتكلم بس كلام نفسي. يعني إيه كلام نفسي؟ يعني معاني إشارات يفهمها جبريل، وجبريل هو اللي بيتكلم، فينسبون الكمال في الكلام إلى جبريل ويسلبونه عن رب جبريل. خليك مخالف وقول إن ربنا لا يتكلم زي المعتزل، أو قل كما قال السلف، الله يتكلم كما يليق بجلاله ولا نعرف كيف يتكلم. ما رأينا وما رأينا له مثيل. القصد إن المعتزلة كانوا متمسكين بمذهبهم واستقوا على السلف الصالح بالخلفاء من بني العباس، فكان أول من وقع في شباك اللي هو الخليفة مين؟ المأمون بن هارون الرشيد. الرسالة التي أرسلها المأمون حملت من أنواع البلاء ما لا يمكن تصوره. المأمون بيفرض مذهب الباطل ده على كل الأمة بلا استثناء، الخلفاء، الأمراء، القضاة، الخطباء، وأمره بأن يقرأ هذا الخطاب اللي احنا اتكلمنا عنه في المرة الماضية على العلماء في بغداد. ايش معنى بغداد؟ لأن بغداد كان فيها جل العلماء المعتبرين، يعني كان موجود الإمام أحمد بن حنبل على رأسهم، والإمام أحمد بن حنبل عاش تقريبا حوالي 74 سنة تقريبا 74 سنة. كان موجود الإمام الشافعي في عصر الإمام أحمد بن حنبل. الإمام الشافعي تولد 350 ومات 204 تقريبا، 204 يعني حوالي 54 سنة. لكن كان يؤيد الإمام أحمد بن حنبل، ويعني يقف معه وقفة شديدة في المسألة، وإن كان لم تظهر القضية بشكلها اللي ابتليت في الأمة إلا في عصر الخليفة المأمون أيام ما امتحن الإمام أحمد بن حنبل. وكانت المحنة الحقيقية سنة 218 هجرية اللي هي فرض فيها على المذهب الرسمي بقى. لما الخليفة تولى الخلافة أمر الناس بأن هم يقولوا بخلق القرآن، وأصبح المذهب الرسمي للبلاد الإسلامية هو مذهب المعتزلة بعد ما كان مذهب السلف، وانتهى عصر السلف بفرض محنة خلق القرآن. وللخليفة على بغداد إسحاق بن إبراهيم، طبعا مذهب ده الختاب وصله ولازم ينفذ طبعا كلام أمير المؤمنين حرفيا. فجمع الخلفاء، جمع العلماء على رأسهم المحدثين والفقهاء، كان على رأسهم طبعا أحمد بن حنبل، أبو حيان الزيادي، وبشر بن الوليد الكندي، وعلي بن أبي مقاتل، وسعدوي الواسطي، وعلي بن الجعد، إسحاق بن أبي إسرائيل، وابن الهرش، وابن علي الأكبر، ويحيى بن عبد الحميد العمري، وشيخ آخر من سلالة عمر الخطاب رضي الله عنه كان قاضيا على الرقة، وأبو نصر الطمار. أنا بقول لكم الأسماء دي دول من أعلام السلف في وقتها، وأبو ومن تاني أبو معمر القطيعي، محمد بن حاتم الميمون، ومحمد بن نوح، وابن الفرخان، والنضر بن شميلة، وأبو علي بن عاصم، وأبو العوام البارد، وأبو شجاع، عبد الرحمن بن إسحاق، وجماعة من أهل العلم. قرأ عليهم خطاب المأمون اللي احنا شرحناه في المحاضرة الماضية أكثر من مرة. الخليفة عايز يمتحنكم في اعتقادكم، هل القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ فأول ما بدأ في المناظرة بدأ ببشر ابن الوليد، بشر ابن الوليد الكندي، فقال له ما تقول في القرآن؟ اللي بيسأل مين؟ إسحاق ابن إبراهيم والخليفة على بغداد. فقال بشر قد عرفت مقالتي لأمير المؤمنين غير مرة، القرآن كلام الله. وسكت، لا المخلوق ولا غير مخلوق. فطبعا إسحاق ابن إبراهيم سأله قال له المخلوق هو يعني القرآن مخلوق؟ فبشر رد عليه وقال له الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. قال له طيب أليس القرآن بشيء؟ قال بشر هو شيء. فقال إسحاق فمخلوق هو، يعني طالما أنت تقول الله خالق كل شيء والقرآن شيء فإيه مخلوق. فبشر ما ردش عليه، لكن قال له القرآن ليس بخالق، دي طبعا حيدة عن الإجابة، والقرآن ليس بخالق، هو ما سألكش خالق ولا مش خالق، القرآن إيه مخلوق ولا مش مخلوق، فالقرآن ليس بخالق. فقال إسحاق أنا لا أسألك عن هذا، يعني أقول لك شو هو خالق ولا مش خالق، القرآن مخلوق ولا مش مخلوق. فقال بشر أنا لا أحسن غير ما قلت، ما أعرفش أكثر من كده، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه، وليس عندي غير ما قلت، ما عنديش أكثر من كده. وأنا قبل كده أمير المؤمنين المأمون بن هارون طلب مني الكلام، فقلت له مش هتكلم في المسألة أكثر من هذا. هو طبعا عايز التورية والمواربة، لكن تعالوا نشوف في قولي القرآن شيء والله يقول الله خالق كل شيء، يبقى القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ هذا من العام المخصوص. يعني من العام المخصوص الله خالق كل شيء، خلق فعل من أفعال الله، ووصف الخلق ووصف الخلق خلق من أفعال الله، ووصف الخلق ووصف فعل يتعلق بمشيئة الله، مش كده برضو؟ لكن صفات الذات لا تتعلق بالمشيئة، فلا تدخل تحت قوله تعالى الله خالق كل شيء. فده من العام المخصوص، يعني الله خالق كل شيء من المخلوقات اللي هي تحت صفات الأفعال، إنما صفات الذات لا، يعني لا تقع فيها صفة الحياة أو ما شابه ذلك أو القدرة أو غير ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال تدمر كل شيء بأمر ربها، قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فالمساكن شيء، وأتت عليها الرياح وما دمرتها، إنما دمرت ما يقبل التدمير. فهذا من العام المخصوص، وده هيتكلم عنه أحمد بن حنبل لما يناظر الخليفة المعتصم بعد المأمور. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال واصطنعتك لنفسي، ده سيدنا موسى عليه السلام. وقال ويحذركم الله نفسه، يبقى ربنا له نفس ولا ملوش نفس؟ بنص الآية له نفس. ثم قال كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب ثم لما قال كل نفس ذائقة الموت، ده عام، كل نفس ذائقة الموت، بس هل هذا يطبق على كل الأنفس ولا الأنفس اللي تقبل الموت؟ لتقبل الموت، يبقى ده اسمه عام مخصوص. فليس في الأنفس التي تقبل الموت وهي ذائقة الموت نفس الحق سبحانه وتعالى. ده حجة الإمام أحمد لما رد على الجهمية في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، في إن هذا من العام المخصوص. الله خالق كل شيء من المخلوقات اللي تقبل الخلق أو من الممكنات المحدثات. طيب كلام ربنا لا يدخل تحت قوله الله خالق كل شيء. المهم لما قال له ايه انا ما اعرفش كده، فاسحاق بن ابراهيم مجهز ورقه مكتوب فيها كلمتين، كلمتين بيقول له طيب انت دلوقتي مش عايز تجاوب اجابه صريحه ان القران مخلوق، فهل تقبل ما في هذه الرقعه؟ ايه اللي في الرقعه؟ مكتوب فيها اشهد ان الله واحد احد. الواحد اسم والاحد ايه؟ فرد صمد. الفرد ما هوش اسم ولا دليل عليه، ليس من اسماء الفرد، ومفيش دليل على الفرد. طيب فرد صمد، الفرد طبعا مش من اسماء الله، وان كان دي مش محل الكلام دلوقتي، لكن احنا دلوقتي بعد ضبط الاسماء عارفين ايه الاسم واللي مش اسم. الصمد من اسماء الله فرض الصمد، لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء. ده كلام كويس، لان ثبت في السنه انت الاول ليس قبلك ايه وانت الاخر ليس بعدك شيء. ولا يشبه او ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا وجه من الوجوه. دي الكلام اللي قاله إسحاق بن إبراهيم، أشهد أن الله واحد أحد فرد صمد ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من المعاني أو لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه. العبارة دي فيها قلق. القلق هو إيه؟ إن إحنا قلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فاكرينه، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. للدقيق الكلام الدقيق، ففي قدر مشترك. إيه القدر المشترك؟ اللي هو الألفاظ المجردة عن الإضافة، يعني كلمة سمع، سمع الوحيدة ما تدلش على تشبيه. نقول سمع وسمع، واحد وقف وسط الناس وقال سمع، سمع مين؟ هي كلمة وطلعت خلاص. نقول لا، ما فيش كلام مجرد كده عام، لازم تقيده. تقول سمع محمد، يبقى سمع محمد الأذن، كيفيته أو شايفينها الأذن له مثيل ومعروف. سمع الحق ما أقدرش أقول الأذن لأن أنا ما شفتهاش ولا في مثيل زي في سمع. كيف يسمع؟ الله أعلم. هل في مثيل شبه سمعه؟ لا ما فيش. يبقى لما أقول سمع الله ما تخيلش أذن، وما أقول سمع محمد فتخيل إيه؟ أذن. واضحة دي؟ لكن كلمة سمع ذكرت مضافة إلى الله مرة ومضافة إلى المخلوق مرة، فالسمع هنا مشترك لغة، ينفع تضاف للإنسان، تضاف لغير الإنسان، تضاف للخالق، تضاف للمخلوق. فلما تقول لا يشبه أحد من خلقه في معنى من المعاني ولا في وجه من الوجوه، أقول لك لا، في معنى كلي مشترك لا يدل على التشبيه. صحيح هو يطلق، ربنا ذكر السمع في حقه وذكر في حق المخلوق وذكر البصر في حقه حق المخلوق واليد في حق الخالق حق المخلوق، هذا لا يدل على التشبيه. فالعبارة دي عبارة مرنة تحتاج إلى وقت. ولذلك بشر بن الوليد يعني وقع في المحظور عندما وقع على هذه العريضة أغازي الرقعة، ألا أنا أشهد بالكلام ده؟ طبعا الكلام ده مش هيكفي الخليفة، الخليفة عايز كلام صريح، تقول الخليفة تقول القرآن ايه؟ ها؟ مخلوق، انما هتلف الدور تخليك معارض وتبقى صريح ومع السلف، تخليك مع المعتزلة، لكن المسألة دي ما ينفعش. طيب بشر بن الوليد قال انا اكتب او اوقع على الرقعة، فقال له اسحاق بن ابراهيم اكتب ما قال انه وقع على الرقعة. بعد كده توجه الى مين؟ علي بن مقاتل، سأله ما تقول في القرآن؟ قال له كلام الله وامير المؤمنين اميرنا، ان امرنا بشيء سمعنا واطعنا. خلي بالك، إن أمرنا بشيء سمعنا وطعنا، يعني لو أمير المؤمنين أمرنا إن إحنا نقول القرآن مخلوق هنقول القرآن مخلوق، ويبقى الوزر على مين؟ على أمير المؤمنين. ثم قال قد يكون قول أمير المؤمنين كاختلاف أصحاب الرسول عليه وسلم في الفرائض والمواريث، زي ما بعض الناس يقول لك الأسماء الحسنى مسألة خلافية، ها؟ ينفع تاخد الرأي والرأي الآخر، زي الفقه والناس اجتهدوا، وانت هتفقه الناس ليه؟ ما كل واحد يجتهد، نقول له لا، العقيدة ما ينفعش فيها حكاية الاختلاف دي. ليه؟ لأن هل ربنا كان واحد يختلف معاك كله ربنا موجود ولا مش موجود؟ ربنا ذكر ايه؟ قل في الله شك، يقول لك واحد المسألة فيها قولان، اخبر لك ما هو عايزين له كده. موضوع الأسماء دي زي بالظبط، الأسماء دل على ذات الحق سبحانه وتعالى متضمنة للصفات، فلما تقول الأسماء فيها قولان طالما ثبت النص بها إيه؟ لو أنك لم تقل به بإلحاد على طول، ما تقوليش إن ده رأي مخالف، ما ينفعش. ولذلك اللي يقول لك إن مبحث الأسماء والصفات في اختلاف، كما صرح بذلك بعض إخواننا في الداعي ذكر الأسماء، هتبقوا تعرفوا لما تسمعوا الأسطوانة، أخبرك إزاي؟ لأن إحنا ذكرنا لكم نص اللي قال بالصوت والصورة، عشان مبقاش فيه بقى يقول لك لا ده قيل وقال، لا الكلام واضح كده. خد بالك ازاي؟ ان مبحث توحيد الاسماء والصفات ده مبحث الامه اختلفت فيه ابدا، اللي اختلف فيه اهل الضلال مع الامه مع السلف الصالح، فخلافهم غير معتبر. لما تقول المعتزله اختلفوا مع السلف يبقى الاختلاف معتبر؟ الامه السلف لم يختلفوا في تصديق خبر الله وفي تنفيذ امره. فكون ان انت تشيع بين العام ان مسألة العقيدة فيها خلاف، لا، هذا اما قصور في فهم العقيدة من قبل القائل او الغرض تشويش على الخبر بس. بقول لك قد يكون كاختلاف اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الفرائض والمواريث ولم يحملوا الناس عليها. فقال له اسمع، علي بن القاتل بيقول له اسحاق بن ابراهيم ايه؟ بيقول له اسمع، اتشهد ان الله واحد احد فرد صمد؟ امد وخلاص ريحنا طالما انت عايز تتعبنا يعني. قال له تشهد على ما في هذه الرقعه؟ قال له اشهد. كتب. طيب جه بعد كده ابو حسان الزيادي، قال له ما تقول في القران؟ قال له القران كلام الله، والله خالق كل شيء، وما دون الله مخلوق، وأمير المؤمنين قلده الله أمرنا يقيم حجنا وصلاتنا ونودي إليه زكاة أموالنا، وإن أمرنا أتمرنا وإن نهانا انتهينا. الكلام ده برضه كله لا يودي ولا يجيب عند النزية، تقول مخلوق ولا مش مخلوق؟ فقال إسحاق بن إبراهيم القرآن مخلوق، فأعاد عليه الكلام ده تاني، أمير المؤمنين أمرنا وإن أمرنا أمرنا وإن عبرنا عبرنا إلى غير ذلك. قال إسحاق بن إبراهيم هذه مقالة أمير المؤمنين قرآن مخلوق. قال له قد تكون، أبو حسن بيقول له قد تكون مقالة أمير المؤمنين ولا يأمر بها الناس ولا يدعوهم إليها، إن أخبرتني أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول بخلق القرآن قلت به. قال إسحاق ما أمرني أن أبلغك شيئا، إنما أمرني أن أمتحنك في اعتقادي. القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ القرآن كلام الله، فأشهده على الرقعة. الرقعة اللي فيها النص المكتوب تشهد أن الله واحد أحد فرد خمس ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه شيء من خلقه في معنى المعاني ولا سواد من الوجوه، قال له أشهد. جه مين بقى؟ أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل بقى طبعا اللي عنده تصريح اللي عنده تلميح ولا لف ودوران، قال له ما تقوله في القرآن؟ قال هو كلام الله. قال أمخلوق هو؟ قال هو كلام الله ولا أزيد على ذلك. اللي بقى ما كانش بيتكلم ليه؟ لأن كلمة مخلوق وغير مخلوق أمر مبتدع ما كانش موجود أيام السلف، بس طبعا لما اضطر إن يتكلم فقال. لما لقى بيصد كده من الأول قال له أتشهد على هذه الرقعة؟ قال له لا. خلي بالك اشمعنى احمد بن حنبل ما رضاش يشهد على الرقعة؟ قال له لا، أقول ليس كمثله شيء وهو ايه؟ سمع البصر. شايفين؟ كان ممكن يشهد على الرقعة؟ لا، فاحتمى بكتاب الله. حملوا الناس الأسماء بثبت النص في كتاب السنة، ما حدش عارف يقول لك حاجه، انت بتحتمي بالقران والايه والسنه، انما لو دخلت العقل وتقول لا اشتقاق وينفع كذا هتقع وما حدش هيسمع قدامك. بس خلي بالك بقى لما قال له اقول ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فواحد من المعتزله اللي قاعدين فقال له يا امير، بيقول لي واحد المعتزله بيقول لاسحاق بن ابراهيم يقول سميع باذن بصير بعين. أحمد محمد قالش غير قول الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ما قالش كده، قال ده بيقول سميع بأذن بصير بإيه؟ بعيد. فيسحق ابن إبراهيم اتجعس كده وقال له إيه؟ ماذا أردت بقولك وهو السميع البصير؟ أحمد محمد رد عليه وقال إيه؟ هل أردت منها ما أراده الله ورسوله؟ يلا إذا كان ربنا أراد سميع بأذن بصير بعيد، طالما انتوا فهمتوا كده خلاص انا اردت ما اراده الله ورسوله، يلا هتعمل انت ايه بقى؟ ولذلك اقول لك الاحتماء بالنص ان تقول بقول الله وقول رسوله هو ده اللي يجمع الناس، ما حدش عارف يتكلم معاه، اي واحد مخالف تجيبه لا قال الله وقال رسوله. انما بقى الامه الفت لا اعتادت لا معلش لا خلينا نمشيه الكلام ده كله، او الامور هتعمل بلبله زي بعض الناس يقول لك ده بلبله وفتنه، فتنة ايه وبلبل؟ وما انت عارف تقولوا الناس قال الله قال الرسول ايه؟ ما هو كل يوم نسمع الشيخ او الشيخ الفلاني او الشيخ فلاني قال الله وقال رسوله والسنة وكتاب وسنة ولازم القرآن والسنة، طب يلا ورون، ما هو لازم حاجة كده تبين صدق الشيخ في كلامه. فجم في موضوع الاسماء هنا بقى مش عايزين قرآن وسنة، خلينا ماشيين مع الناس والمألوف وال هشام عباس واللي معاه قاعدين بيغنوا نغني معاهم خلاص، خد بالك ازاي؟ انما كده لا ما ينفعش. انا بقول بس الموقف على اساس ان المذهب السلفي اللي بيتكلموا عنه الان، احنا دلوقتي والله ما اتصور ان قضيه الاسماء الحسنى اللي بنتكلم عنها دلوقتي الا ان هي اثقل الفهم السلفي الصح. مش كل اللي يقول انا تابع مذهب السلفي بقى، تابع مذهب السلفي بقى تقدم النص والدليل والاسم اللي ورد في التنزيل حتى لو خالفت كل ما في العالم كده يبقى انت صادق صحيح، انما سلفيه على هوانا وعلى مزاجنا ما تبقاش دي مذهب السلف الصالح. اتربى بقى من جديد وتفهم من الكتاب والسنه صح كده هتجتمع الامه هنتفق، انما غير كده لا. المهم بس بعض المواقف بتحصل ومرت على السلف الصالح وقفوا موقفا وتمسكوا بالحق وربنا نصرهم. كتب كلام العلماء وأرسل الخليفة المأمون، كان موجود في طرسوس، طرسوس بلد في شمال الشام، كان الخليفة المأمون وقتها راح يحارب الروم النصارى ويدافع عن الإسلام وينافع عنه، هو قاعد بيقتل في المسلمين وبيمتحنهم وبيعذبهم ويفعل بهم البدع. اسمعوا ماذا حدث، وصلوا الخطاب بتاع إسحاق بن إبراهيم، رد عليه بسرعة في خريطة بندارية، الخريطة البندارية اللي هو البريد الممتاز الأيام دي، في بريد عالي بريد مسجل بريد سريع، فالبريد الممتاز السريع ده بيسموها زمان الخريطة البندارية، لا تنتظر اجتماع بقية الخرائط، لان كان في نظام بريد زمان. البريد ده ان واحد بالفرس بتاعه مكلف من قبل الحكومة ان يشتري الرسائل وينقلها للناس من بلد لبلد، ده وعاملين له مراحل يستضيع فيها، فبتقعد مثلا رسالة شهر ولا حاجة على ما توصل من مصر للسعودية ولا حاجة، اخبرك ازاي؟ لا دي وصلت في يوم ولا اثنين للخليفة. شوفوا رب ده ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، فقد بلغ امير المؤمنين كتابه جواب كتابي اليه فيما ذهب اليه متصنعة اهل القبلة وملتمس الرياسة. بيقول عن اللعن احمد بن حنبل ان الرجل عايز يبقى مشهور عشان يبقى خالف الايه الامة. شايفين يا اخوانا كل اللي بيتكلم الان على قتل اسماء الحسنى يقول لك ايه الناس دي عايزة تبلبل بس خالف عشان تشتهر. يا سلام، يعني احمد بن حنبل كان ساعتها طالب رياسة والمتصنعة اهل القبلة وملتمس الرياسة. رياسة ايه؟ هو عايز رياسة لا على اساس ان هو الوحيد اللي هيخالف الايه الامة كلها، بيخالف الخليفة فيما ليسوا له بأهل من أهل الملة. وما كان من قولهم في القرآن لما أمرك أمير المؤمنين بامتحانهم وتكشيف أحوالهم. فأما ما قاله المغرور بشر بن الوليد في نفي التشبيه وما أمسك عنه من أن القرآن مخلوق وادعاؤه تركه الكلام في ذلك وأنه استعهد أمير المؤمنين فقد كذب بشر، فقد كذب بشر في ذلك وكفر. خلي بالك بقى اللي بيكفر بشر مين؟ الخليفة المأمون نفسه. وقال الزور والمنكر ولم يكن جرى بين أمير المؤمنين وبينه في ذلك ولا في غيره عهد ولا نظر، أكثر من إخبار أمير المؤمنين من اعتقاد كلمة الإخلاص والقول بأن القرآن مخلوق. يعني بقول هو قال قدام أن القرآن مخلوق، جاي الوقت يعمل نفسه مش عارف إيه؟ لا، ادعوه إليه، ادعوه إليك وأعلمه ما أعلمك به أمير المؤمنين. الخطاب من مين؟ من المأمون، الخليفة المأمون لمين؟ لإسحاق بن زيد. وانصصه على قوله في القرآن بأنه مخلوق واستتبه، يعني خليه فوق من اللي رجع في كلامه. فإن أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بمقالته إذ كانت تلك المقالة الكفر الصريح والشرك المحض عند أمير المؤمنين، فإن تاب أشر أمره، وإن أصر على شركه ورفض أن يكون القرآن مخلوقا بكفره وإلحاده فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه إن شاء الله. شايفين يا أخوانا؟ إن مازل القرآن مخلوق اذبحوا وبعت لنا راس. شوف الروس بتطير ازاي عشان كلمة القرآن مخلوق ولا مش مخلوق. فيجي واحد الآن في الأمة أستاذ دكتور داعي على القناة الفضائية قناة الحياة ولا اسمها، يقول لك ايه احنا هنستفيد ايه يعني الموضوع؟ ايه يعني لما نشيل 21 اسم ونحط مكانه 21 اسم استفدنا ايه؟ ايه ده كلمة حطير فيها رقاب. فبلغ بقى بأسماء الحق سبحانه وتعالى التي ألفها الناس ولا دليل عليها، في حين أن أسماء الله اللي ثبتة في القرآن والسنة يدعون أن إثباتها لله. ونقول لهم حطوا دي مكان الأسماء الغلط، يقول لك لا أنتوا كده بتغيروا في أسماء الله عز وجل. أمور بتتكرر بشكل عجيب. اللي بعث إلى أمير المؤمنين برأسه إن شاء الله. وبعدين كمان إبراهيم بن المهدي امتحنوا. هم قال إيه؟ أما أحمد بن حنبل، شوف بقى أحمد بن حنبل عامل فيه، وما تكتب عنه، لأنه كتب في الرسالة للخليفة بقول له إيه؟ إن أحمد بن حنبل مصر وبيعاني، بس هو راجل زاهد وله مكانة في قلوب الناس، فتعامل معه برفق، إن مش أي واحد. قل له أحمد بن حنبل وما تكتب عنه، فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف صحوة تلك المقالة لما أنهم ليس كمثل شيء وهو الإيه السميع البصير، وعرف سبيله فيها واستدل على جهله وآفته. يعني بيوصف أحمد بن حنبل بأنه جاهل وصاحب آفة ما بيفهمش، إزاي يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير؟ وبدأ بقى إيه يذكرهم واحد واحد، وبعدين قال له في النهاية إيه، ومن لم يرجع، شوف الكلام يا أخوانا، ومن لم يرجع عن شركه ممن سميت لأمير المؤمنين في كتابك وذكره أمير المؤمنين لك، أو أمسك عن ذكره في كتابه هذا ولم يقل إن القرآن مخلوق بعد بشر بن الوليد إبراهيم بن المهدي، فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين مع من يقوم بحفظهم وحراستهم حتى يؤديهم إلى عسكر أمير المؤمنين ويسلمهم إلى من يؤمن بتسليمهم إليه لينصحهم، لينصحهم أمير المؤمنين، فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا على السيف. ساعتها بقى أدرك المحدثون والفقهاء إن القضية جد بقى، مش هزار، فيها قطع رقاب. طبعا هم كانوا مسجونين كلهم، فلما قرأ الخطاب كل الفقهاء والمحدثين قال القرآن مخلوق، وتأوله راجل مخه ضارب، هنعمل له ايه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إنت عايز القرآن مخلوق، خلاص يسيب القرآن مخلوق. كلهم أجاب إلا أربعة، أحمد بن حنبل، الحسن بن حماد اللي هو اسمه سجادة، عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن نوح. أمر إسحاق بن إبراهيم باعتقالهم ووضعهم في السجن لغاية ما يبعثهم الخليفة. في اليوم الثاني جاب الأربعة دول عرض عليهم الكلام مرة ثانية، في اثنين استجابوا اللي هو سجادة الحسن بن حماد، وأيضا معه من ثاني اللي هو عبيد الله بن عمر. بقي اثنان، أحمد بن حنبل ومعه مين؟ محمد بن نوح. القرآن كلام ربنا غير مخلوق، بس صراحة بقى يعني طالما وصلت الحكاية لاستباحة الدماء خلاص، يبقى نقول كلمة الحق صريح، هو بيقول القرآن مخلوق واحنا بيقول غير مخلوق. كل الأمة الإسلامية بلا استثناء، لاحظوا إخواننا النظري، الأمة الإسلامية كلها بلا استثناء قالت بأن القرآن مخلوق، مع اثنين، أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. سبحان الله، هل كلام الناس يعتبر إجماع الوقتي؟ رسول لا تجتمع أمتي على ضلال. إمتى تجتمع؟ لو وافى أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، وبعد كده هيموت محمد بن نوح ويفضل أحمد بن حنبل لوحده. يبقى تصور بقى أمة عدد سكانها كان من الشرق الغرب، خليفة العباسي كان بيسيطر على أقاصي الهند إلى أقاصي المغرب ومن الشمال إلى الجنوب في إفريقيا، يعني أمة محمد كلها صلى الله عليه وسلم بتقول القرآن مخلوق إلا واحد، والرسول قال لا تجتمع أمتي على إيه؟ على ضلال. يعني الواحد دي لو وافق، أنا عايز أقول لكم على أساس إن الإجماع يلزم منه اتفاق الكل. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان المعلومه دي هتفيدنا في قضيه الاسماء، ولا الناس اجتمعت واصبح هذا من المعلوم بالدين بضروره، اين اجتمع اذا كان كل العلماء المحققين قالوا هذه الاسماء ليست قرانا ولا سنه، والاسماء توقيفيه بلازم تاخدها منصا، يبقى مش اجماع. ولكن الامه اجتمعت على ذلك، ده اجماع باطل، لان الاجماع يلزم في اتفاق الناس، واغلب الناس المحققين علماء على غير ما عليه العام. يبقى اجتماع العامة والدهماء لا يعد اجتماعا للعلماء ولا اجتماع الأمة، ده القصد يعني. أحمد بن حنبل خالف الكل. طيب، ذاب القيود والسلاسل، حتى إن أحمد بن حنبل كان مقيدا بثلاثين رطل من الحديد سلاسل. أكد إسحاق بن إبراهيم قيودهما وجمعهما في سلسلة واحدة على بعير واحد متعادلين، يعني رابط أحمد بن حنبل في ناحية من البعير ومحمد بن نوح في الناحية الثانية، والسلسلة هي اللي مسكبهم الاثنين. صورة بقى مزرية مشينة، إمام أهل السنة يربط بهذا الشكل على بعير، فواحد هم في الطريق رايحين بقى من بغداد لطرسوس شمال سوريا كده قرب تركيا. واحد يقول له ايه يا امام، الا ترى الباطل كيف ظهر على الحق؟ شوف الناس كلها بيقولوا ايه وما فيش الا انت او بعض الناس. فقال كلا، ان ظهور الباطل على الحق ان تتحول او ان تنتقل قلوب الرجال من الهدى الى الضلال. يوم الناس في عقيدتهم تنتقل الى الباطل يبقى فعلا انتصر الباطل، لكن قلوبنا لازمه للحق او ملازمه للحق لسه على الحق، يبقى احنا اللي على حق هو اللي هينتصر. يعني الكثره مش وسيله. قصد قالوا واحد في السكة طريق يقول له ايه، اسمه جابر بن عامر، بيسأل من يدل على احمد بن حنبل، هو واحد من الاعراب من الزهاد العوام، راح يسأل احمد بن حنبل من يدل على احمد بن حنبل، فاشاروا اليه. هو ده اللي مقيد بالسلاسل على البعير، سلم عليه وقال له يا هذا إنك وافد الناس اليوم فلا تكن شؤما عليهم. يعني أنت السفير بتاع الناس دي كلها، فلا تكن إيه شؤما عليهم، وأنت رأس الناس فإياك إياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبوا فتحمل أوزار الناس إلى يوم القيامة. وإن كنت تحب الله فاصبر، فإنما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. اوعى تستجيب الخليفة. معنى كده إن الناس خايفة من السيف لكن قلوبها مع من؟ مع الحق ومع الإمام أحمد. أحمد بيقول كان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه من رب الذي يدعون إليه. واحد ثاني برضه اسمه أبو جعفر الأنباري أو الإنباري قال لإمام أحمد أنت اليوم رأس الناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت بخلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق من خلق الله، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك ستموت ولا بد من الموت، فاتق الله ولا تجيبهم بشيء. فجعل الإمام أحمد يقول ما شاء الله يكون ما شاء الله كائن. وأيضا من ضمن الأمور، وإن كان المسألة دي هل هي وصلته في الرحلة ولا لا، الإمام الشافعي أرسل رسالة، بس الكلام ده بقى كان متأخر فيه، فيبقى الرسالة دي وصلته قبل كده. أرسل الربيع بكتاب من مصر لأحمد بن حنبل في بغداد، انتهى من صلاة الفجر عندما وصل الربيع. الإمام الشافعي بعت رسالة لأحمد بن حنبل، فدفع يقول الربيع دفعت الكتاب إليه فقال لي أقرأته؟ قال لا. قال الإمام أحمد يذكر الشافعي في الكتاب أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى القول بخلق القرآن فلا تجبهم يرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. يعني شوف لما يكون يعني رؤية زي كده تبشر فعلا بالحق. ذهب على البعير لملاقاة الخليفة المأمون، وهما في الطريق طبعا معاني بقى الوقوف وكلمة حق عند ايه سلطان جائر، افضل جهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، حديث عند ابي داود صح الشكل البالي. حتى اقترب من معسكر الخليفة في 18 من رجب 218، والناس ساعتها بقى ما كانش في اذانهم غير بقى ان في اثنين رايحين يتذبحوا عند الخليفه، احمد بن حنبل محمد بن نوح. والامر يعني له رهبه شديده جدا، الناس خايفه على واحد زي الامام محمد عشان ايه يعمل في كده. والامام احمد برضو الناس استغرب، يعني معقوله كلمه القران مخلوق تستاهل الواحد يدافع عن هذه الكلمه ان دي مش صحيحه وان القران غير مخلوق وربنا يتكلم كما لكم جلاله، لدرجه ان واحد يضيع عمره كله من اجل هذه الكلمه. يوقف احمد محمد الوقفه دي عشان تعرف ان الحق في العقيده بالذات. ما ينفعش بقى تهاون والقضيه يلا كله ماشي وزي بعضه وعشان ما نبلش الناس. كان احمد محمد يقول لك ايه، ويعني الحاجه يعني خالف الامه دي كلها. طيب قالوا واحد قبل ما يقربوا من معسكر الخليفة، فمحمد بن نوح بيقول له ايه، اسمع القصة دي. قال له محمد بن نوح: يا احمد اني موصيك بوصية فاحفظها عني، راقب الله في السراء والضراء واشكره على الشدة والرخاء، وان دعانا هذا الرجل ان نقول القرآن مخلوق فلا تقل، وإن أنا قل فلا تركن إلى قولي وتأول قول الله. يعني خلي بالك من قولي، لا تأول هنا مش مع التأويل اللي بالثالث، لا، وتأول قول الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يعني لو أني انضربت ولا حصل لي حاجة وحسيت أنني هبيع نفسي، اوعى تعمل انت. وشوية وجاي مين؟ خادم الخليفة المأمون والثياب بتاعه، جاء إلى الإمام أحمد يبكي. هو خايف على الإمام محمد، لو الخليفة قال له يلا اذبح ما يعرفش كفر كلام، فجاي يبكي ويمسح دموعه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله. قل الإمام محمد: إن المأمون قد سل سيفا لم يسله من قبل، وأقسم بقرابتي من رسول الله. إن كان قسم ده لا يصح، القسم يقول بالله عز وجل: لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. يعني يقول له عشان خطري بدل ما يذبحك ولا يعمل فيك حاجة اسمع الكلام وخلاص، صحيح أنت على حق، يعني اعمل زي الفقهاء لما قالوا: إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن بالإيمان، يعني قلبه مع الإيمان لكن يده مع مين؟ مع السلطان. عزت على الإمام أحمد نفسه وعز عليه هؤلاء العوام، فجثى على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء وقال: سيدي ومولاي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالسب والضرب والقتل، اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. يدوب الإمام خلص الدعاء بتاعه وإذا بالخبر يطير في كل مكان: مات الخليفة المأمون، أخذ الله الخليفة أخذ عزيز مقتدر. ما قبلوش، يعني مجرد ما دعا الله عز وجل حدث هذا الامر بشيء عجيب. واحد يقول لك يعني يكون الخليفه كده ولا ايه؟ معقول ان ربنا استجاب دعاء الامام احمد؟ يا اخي ربنا ايه اللي راجل مظلوم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل ايه الظالمون. انا عايز اقول لكم على نقطه في موضوع الاسماء الحسنى، وان كانت يعني الوقت يعني فعلا يخلي القلب يخشع، لكن حصلت هذا بالفعل، يعني او حصل هذا الامر في زفت بيكتبوا الاسماء الصحيحه في ايه؟ في احد المساجد. فحصل خلاف، يعني اول مسجد في مصر يكتب الاسماء الصحيحه هو مسجد الدعوه في دمياط، اكبر مسجد في دمياط الجديده، هتلاقوا الاخوه صوروه وموجود في المحاضره بتاعه ال 19، محاضره 19 مع خطبه الجمعه لصفه اللبن، فالمقدمه بتاعتها فيها الاسماء مكتوبه على المسجد. المهم بتاع زفت ده اللي حصل ايه؟ قاعدين يكتبوا الاسماء الصحيحه، تعرفين دورة أصول العقيدة اللي في الغربية، شرحنا فيها الموضوع فاقتنع بها الناس. فواحد قاعد بيكتب في الأسماء، فالمهم واحد من الناس اللي هم قاعدين انتوا جايبين تؤلفوا لنا في الدين، احنا طول عمرنا حافظين الأسماء ديت، واحد بقى يشتم ويقول. فالمهم المسجد فيه 22 مروحة، هو واقف تحت واحدة منهم وهو قاعد يقول أسماء إيه اللي عادين تقول لنا، وقاعد بقى يقول بلا أسماء بلا بتاع، وقاعد يتكلم كده، فإذا بالمروحة تنزل على رأسه. الله أعلم هو الآن بين الحياة والموت. ده حصل فعلا الكلام ده بقاله قرابة الشهر، إخوة بيكلموني. فالناس هناك أشيع في الخبر في مدينة زفتة إن اللي حينكر على الأسماء الصحيحة يوم الأربع اللي فات دي كنا هناك في المحاضرة هناك في زفتة، فقابلني واحد بعد مين؟ بعد موت الدكتور المصير. قولي ايه الحكاية بقى؟ ازاي؟ معقولة اللي يجرى الاسماء يحصل كذا؟ حتى الدكتور المصير كمان توفاه الله. قلت له يا اخي انت ما تربطش في دي الاحداث بهذا الشكل، هي قضية حق ربنا حيظهرها، لكن دي ما لهاش علاقة، لانني لم ادعو على المصير ولم ادعو على الرجل لاني ما عرفوش. قضية حق وسيظهرها الله عز وجل. القصد الامام احمد دعا فاستجاب الله له، والناس عرفت كده. ليه؟ لانه اشيع الخبر ان احمد بن حنبل دعا فاستجاب الله له، وهو عشان كده اتغاظ منه خلفاء بنو العباس اللي بعده. يعني كان المأمون سليم وكويس مش عيان ولا حاجه، فربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعوه الامام احمد بن حنبل بهذا الشكل، والراجل يموت على طول مباشره بعد الدعاء، شيء عجيب. لكن قبل ما يموت قال لأخوه المعتصم ايه؟ اسمعوا بقى النصيحة. قال له، وطبعا ما اطعنش من اللي حصل وعلى وشك الموت على فراش الموت، قال له خذ بسيرة اخيك في خلق القرآن، واجعل قاضي القضاة احمد بن ابي دؤاد لا يفارقك الشركة في المشورة، اللي هو هيبقى قاضي القضاء، ولا تدع أحمد بن حنبل، ما تسيبوش. الحاج بلغ الخبر ان دعا عليه ولا حاجة، قالوا ما تسيبوش. يعني انت بتموت وخلاص هتقابل رب كريم، يبقى في الحالة دي توصي على ان ما يسيبش أحمد بن حنبل لأم الخليفة المعتصم. هل كمل المسيرة؟ لا، كان ذكي. قال لي الوقت الناس عرفت ان احمد بن حنبل على حق والمأمون على باطل، وان ربنا استجاب لمين؟ لاحمد بن حنبل. فخاف ان يمتحن احمد او ان يفعل فيه شيئا فينقلب الناس بثورة على مين؟ على المعتصم. فالعقل والحكمة ان يرجعوا تاني، فرجعوا تاني لبغداد عشان ايه؟ الناس تهدى كده يمسك الملك كويس بعد كده يحسن. لكن هم خافوا فعلا في الوقت ده ان ممكن الناس تنقلب عليهم وتقف مع محمد، ممكن بيعوه بالخلافه ساعتها. ايه اللي حصل؟ رجعوه تاني. محمد بن نوح شاب، يعني قول في الاربعين كده، كهل كده، واحمد بن حنبل عجوز، يعني عمره ساعة المحنة. هو احمد بن حنبل اتولد سنة كام بالضبط؟ سنة 164 ومات سنة 241. 164 يبقى ل 36 سنة، ضيف لهم كمان 18، عند 54 سنة. محمد بن نوح كان اصغر منه، بس محمد بن نوح ما تحملش اثار القيود والتعذيب، فأوشك على الموت في الطريق وهم راجعين لبغداد. قل له يا أبا عبد الله، قبل ما يموت، الله الله، إنك لست مثلي، أنت رجل يقتدى به، قد مد الخلق أعناقهم إليه، لما يكون منك؟ فاتق الله واثبت لأمر الله. بعدها مات محمد بن نوح. الجند ما صلوش عليه، اللي صلى عليه احمد بن حنبل ودفنه، وكان يقول فيه ما رأيت احدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوى بأمر الله من محمد بن نوح. يعني الفقهاء والمحدثون الكبار زي علي بن المديني جبنوا وقالوا القرآن مخلوق. محمد بن نوح لا، واقف معنا محمد. لما مات محمد بن نوح يبقى اللي بقي مين؟ أحمد بن حنبل. رجع بقى حطوه في السجن في بغداد 3 سنوات، وما سابوش بقى أحمد بن حنبل، لا جابوا كمان قرايبه، عمه إسحاق بن حنبل ومجموعة من الناس. فعمه بيقول له يا ابني انت تعبت مني، لما لا تجيبهم الى القول بخلق القرآن تقيا؟ تقيا زي ما المشايخ عملوا. فأحمد بن حنبل قال وما تصنعون بحديث خباب؟ خباب النار لما شكونا، يقول شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الارض فيجعل له فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين او فيشق حتى يقع شقاء، وما يصده ذلك عن دين الله، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه من عظم او عصب، ما يصد ذلك عن دينه. وبعدين قال له ايه؟ واذا سكت العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق؟ يعني يفرض العالم سكت والناس ما تعرفش، الناس هتعرف حقيقة؟ ما بعض اخواننا كانوا بيلوموا علينا في حكاية البحث، قولوا لي انت بتتكلم في المسألة وعايز تشيرها وتعملها، يعني اعمل ايه يعني؟ انتوا بتلوموا علي انني درست الاسماء وحققتها بحيث اقول لك ده هو في 21 اسم معلومش دليل، خلاص مش من اسماء الله، وفي اسماء صحيحة هي كذا وكذا وكذا، غلطان يعني اولع في الكتاب عشان تتبسطوا؟ والله انا قلت لكم واحد منهم، ثم انتوا عايزين ايه بالظبط؟ اذا كان يرضيكم ان احنا نولع في الكتاب عشان تتبسطوا ما عملش فتنة من الامة زي ما انتوا بتقولوا، خلاص روحوا ولعوا فيه، خلوا الناس بقى على ده. عمر ما في كتاب وسنة يفرق أمة، اللي يفرق الأمة الجهل وهوى النفس، كل واحد في قلبه هوى صعبان عليه، يقول لك يعني واحد أصغر مني في السن ولا واحد الناس ما تعرفوش وأنا راجل مشهور قد كده يبقى يطلع الحق على لساني وعايز أنا مش وراه؟ بقى صعب على النفوس الكثيرين. هي دي المشكلة، المشكلة دلوقتي إن صعب عليه. يعني أحد الإخوة جلست معاه فترة طويلة، يا شيخ احنا تحت امرك، هات حاجة واضحة واحنا على عين والرأس، يا اسم غلط تصححه، يا اسم احنا تركناه وما خلناش بالنا ننتبه اليه، لكن طالما الاسماء ثابتة بنصها صحيحة انت ايه اللي مزعل؟ هو كده خلاص تشويش وخلاص، يعني اعمل ايه يعني؟ غلطان درست في الموضوع. انا بالمناسبة بس حبيت أربط القضية على أساس إخواننا يرون أن عقيدة أهل السنة والجماعة تبتلى، وأن اللي عايز يفهم الناس عقيدة صح يكون صادق في الكتاب والسنة لا يخشى في الله لهم مثلا، حتى لو كل الناس في وادي وانت في وادي ذلك، ما هو قدامك أحمد بن حنبل مسجون والناس بيقولوا أجب الخليفة تقية، يقولون لا أنا لا أبالي بالحبس، فما هو منزلي إلا واحد، ولا أخاف السيف لأن لو مات هيبقى شهيد ونعمة الشهادة، وإنما أخاف فتنة الصوت كرباج، وأخاف ألا أصبر يقعد يضرب فيا فأستجيب. فواحد رد عليه وقال له لا عليك يا أبا عبد الله، ومجرب يعني، فما هما إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباب، هتاخد كربة دي كويسين بعد كده ما تحسش بحاجة، هيضرب فيك ولا تحس. كان الراجل يعني جرب، قال له لا ده حكاية بسيطة أوي، يضربوك كده عصايتين ثلاثة لما الواحد جسمه خلاص والخلايا تموت يضربوا زي ما هم عايزين بقى. 3 سنين تلاحقت عليه، بقى كتير ولا؟ طيب هو في أغلالي، فحولوه من السجن العام لدار الخلافة، دار الخليفة إسحاق بن إبراهيم الأمير قبل الخلافة، عشان إيه؟ يفوضوه قبل ما يعمل مناظرة مع الخليفة معتصم بقى المرة دي مش إمامه. فنظروا يغلبوا في الحجة، في الحجة يقول لهم آتوني آية في كتاب الذي تقول القرآن مخلوق وأنا أجيب، آتوني نص أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له يا أحمد إنها والله نفسك، إنه لا يقتلك بالسيف، عشان يريحك، لا، إنه قد آثر إن لم تجبه أن يضربك وأن يلقيك في موضع لا ترى فيه الشمس. لم يأبه، قال آتوني بآية من كتاب الله وأنا أجيبه. زادوا عليه القيود حتى أصبحت في رجلي أربعة، ما استطاع أن يمشي، ربطها في تكة السروال وحملها بيده، وجاءوا بدابة وحملوه عليها، كاد أن يسقط من ثقل القيود وليس معه أحد يمسكه على الدب أو يمسكه على الدب. سلم حتى جاء دار المعتصم. المعتصم خرج، أنا مش عايز أقول لكم التفاصيل وأطول فيها علشان إحنا يهمنا المناظرة اللي كانت تحصل ديت. الخليفة خرج على قومه في زينته بقى، وكان قبل ما يجيب أحمد بن حنبل دبحين اثنين كده بالصلاة على النبي قبل كده، علشان ايه؟ خلف الخليفة في مسألة خلق القرآن ولا حاجة، يعني حاجة يرعبوه بأحمد بن حنبل. والمعتزلة طبعا الوزراء والناس واقفين وقاعدين يتهموا لأحمد بن حنبل على انه هو راجل ضال مضل مبتدع، وكأن فعلا هم أهل الحق وأحمد بن حنبل على الواقع. فأدخلوه على الخليفة المعتصم، قال المعتصم قربوه، فقربوه، فلم يزل يقربونه حتى أجلسه المعتصم بجواره. قال الإمام أحمد فجلست وقد أثقلتني القيود، فمكثت قليلا ثم قلت تأذن لي في الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال تكلم. قلت إلى ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن خليفة عباسي العباس عم النبي عليه الصلاة. قال المعتصم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال نحن قلت فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قلت إن جدك عبد الله بن قيس، إن عبد الله بن عباس قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الإيمان بالله وحده، فقال لهم أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله رسول أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم. لما تصنع بي ذلك؟ أنت بتعمل فيها كده ليه؟ فقال المعتصم لولا أني وجدتك في يد من كان قبلي ما عرضت لك. يعني ما أصلا ما عملش معك كده، بس طالما الخليفة المأمون هو اللي جابك وعمل كده ما ضرش فيه. ثم قال يا عبد الرحمن بن إسحاق ابن والي الخليفة ألم آمرك برفع المحنة؟ يعني كأن الخليفة عايز ما يمتحنش الناس كده، بس المعتزلة والبطانة السوء مش سايبين الناس حالها. قال المعتصم ناظروه وكلموه. يلا ناظره يا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم والي الخليفة على بغداد. فقال له ما تقول في القرآن؟ الإمام أحمد ما ردش عليه، قال لم أجيبه. فقال المعتصم أجيبه، رد عليه. فالإمام أحمد قال له ما تقول في العلم؟ ما تقول في كلام الله اللي هو القرآن؟ قال له ما تقول في علم الله؟ خلي بالك. فسكت عبد الرحمن، فالإمام أحمد قال القرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. يعني رد القرآن إلى الإيه؟ العلم، لأن القرآن كلمات. طيب ما تقول في علم الله؟ قال له القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى يرد إلى علمي فقد كان في علم الله. فلو قلت إن العلم أو القرآن مخلوق يبقى العلم مخلوق فقد كفر. فقالوا يا أمير المؤمنين كفرك وكفرنا. لم يلتفت المعتصم إلى ذلك. قالوا كفرك وكفرنا، لم يلتفت المعتصم إلى قولهم. فقال عبد الرحمن كان الله ولا قرآن. خلي بالك كان الله ولا إيه، هو طبعا عايز يخلط بين صفة الذات وصفة الفعل وصفة الفعل والفعل. قرآن كلام الله، ربنا يتكلم كماله وجلاله. فوصف التكلم وكلم الله موسى إيه؟ التكليم وصف فعل لله دائم، لكن الكلام اللي هو فعل الكلام مرتبط بزمن له بداية وله نهاية، فالوصف دائم. هما بينكروا المعتزل، لكن التكلم وكلم الله موسى كان على جبل الطور مش كده برضه؟ فكلام الله عز وجل كصفة من صفاته أزلية أبدية، لكن الكلام العربي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام باقي لأن وصف التكلم وصف رب العزة والجلال. وما رد الكلام إلى علم الله؟ قل كان الله ولا قرآن. قال له هقول لك برضو كان الله ولا علم، يبقى أنت عايز تنفي صفة العلم عن الله. فسكت عبد الرحمن. بعدين أحمد قال له يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا أجيبكم. هتقول دليل كلام صريح من القرآن والسنة، سبحان الله. طيب قال بعض الحاضرين محمد أليس قد قال الله الله خالق كل شيء؟ فالإمام رد على طول بربنا قبل كده، قال تدمر كل شيء بأمر ربها ولم تدمر المساكن فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فكذلك إذا قال الله قال كل شيء. طيب ثم قال وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسمه كلاما ولم يسمه خلقا، فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ خلق الله ولا كلام الله؟ كلام الله. قال له طيب مش ربنا بيقول، بعض الحاضرين يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أهو يقول لك القرآن محدث، في التعاز قرآن هذا قرآن صحيح لا يا جمدة شوية. ها فأحمد بن حنبل هيخلص الموضوع ازاي؟ فقال قال الله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر. خلي بالك قياس الأولى درسنا لكم. فالمراد من الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم، قارن الله عز وجل في هذه الآية بين ذكرين، ذكر الله عز وجل وذكر الرسول، لأن ذكر الرسول ذكر. فإذا اجتمع ذكران وقال الله عز وجل في كتابه ولا ذكر الله أكبر، يبقى ذكر الله غير مخلوق وذكر الرسول مخلوق. فهمتوها؟ يعني الذكر ذكران، ربنا ذكر القرآن ذكرا وأنزل على النبي وحيا صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي مخلوق وذكر الله غير مخلوق. فإذا اجتمع في موضع ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه ويلعبوه. ففي هنا ذكر إيه؟ ذكر الله وذكر الرسول، فذكر الرسول مخلوق وذكر الله إيه؟ غير مخلوق، لأن ولا ذكر الله أكبر. ولذلك قال لك إيه؟ فالشيئان إذا اجتمعا في اسم يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر ثم جرى عليهما اسم مدح كان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب. ده اسم قياس الأولى، فاكرين القياس الأولى؟ زي ما ربنا قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أما أقول إلا الله بالناس، الناس دي فيه المؤمن وفيه الكافر، يبقى من أولى بالرحمة المؤمن، يبقى المؤمن أولى بالرحمة من الكافر، مع أن ربنا يقول إن الله بالناس رؤوف رحيم. كذلك لما قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، جمع بين ذكرين، ذكر الله وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث، يعني مش مخلوق. ألم تسمع إلى قوله تعالى كلام أحمد حمد ولا ذكر الله أكبر، وهذا ذكر مبارك، وإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسري عليه إنه مخلوق أو حدث. يعني ألم تسمع قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يبقى تذكير الرسول مخلوق ولا مش مخلوق؟ لأن صفة من صفات المخلوق. فذكر إن نفعت الذكرى، إنما أنت مذكر. فالله جمع بين ذكرين في الآية، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. يبقى في هذه الحالة ذكر الله غير مخلوق وذكر الرسول مخلوق. المهم كل ما يقوله آية يرد عليهم رد مفحم، لغاية ما حتى إن واحد منهم بيقول لهم هاتوا لي نص صريح. فالمعتزلة بيجوا قوي، لأن المعتزلة بيجلوا بالعقل، والإمام أحمد بيلزمهم بالنصوص بالنقل، هاتوا لي نص، ما عادش أنا بجيب نص. فواحد قال له اسمع، إن الله عز وجل سبب، يقول له ثبت عن الرسول انه قال ان الله عز وجل خلق الذكر، والذكر هو القران. فالامام احمد قال له لا، الحديث يقول ان الله كتب الذكر. هو انت جاي تكلم مين؟ ده واحد صاحب المسند. طيب قال له طب اسمع هقول لك على يا كويس، ربنا بيقول انا جعلناه قرانا عربي، وده قلتها المره اللي فاتت، فكل مجعول مخلوق. فالإمام أحمد قال لا، ليس كل مجعول مخلوق. ربنا يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ما ينفعش. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله، فيبقى جعل الإمام مخلوق؟ لا. الناس برة بقى كانوا في ضجة شديدة واجتماع على القصر، وبعدين يسمعوا الأخبار. سليمان بن عبد الله بيقول أتيت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على بابي كيوم العيد، فدخلت الدار فرأيت بساطا مبسوطا وكرسيا مطروحا، فوقفت بإزاء الكرسي، فبينما أنا قائم إذ المعتصم قد أقبل فجلس على الكرسي ونزع نعله من رجله ووضع رجلا على رجل، ثم قال يحضر أحمد بن حنبل أمير بقى وزير، فقال يا أحمد تكلم ولا تخف. قال أحمد والله يا أمير المؤمنين لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع. فقال له المعتصم ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال له عندك حجة غير هذا؟ قال أحمد نعم يا أمير المؤمنين، قول الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ولم يقل الرحمن خلق القرآن كما خلق الإنسان. قال وقول الله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، ولم يقل ياسين والقرآن المخلوق. فقال المعتصم ناظروا، فلما غلبهم قال احبسوا المعتصم. وتفرق الناس. ده أول يوم. تاني يوم جابوه، فالخليفة بيقول له هاتوا أحمد بن حنبل فجيء به. فلما أن وقف بين يديه قال له المعتصم كيف كنت في محبسك البارحة يا ابن حنبل؟ قال بخير والله يا أمير المؤمنين، إلا أني رأيت في محبسك أمرا عجبا. قال له شفت إيه؟ إيه اللي شفته يعني؟ قال له أنت صلي في نصف الليل فتوضأت وصليت ركعتين، فقرأت في ركعة الحمد لله وقل أعوذ برب الناس، وفي الثانية الحمد لله وقل أعوذ برب الفلق، ثم جلست وتشهدت، ثم قمت فكبرت لكي أصلي ركعتين، وقرأت الحمد لله، وأردت أن أقرأ قل هو الله أحد، ما استطع، ما دبتش أجتهد في أن أقرأ قل هو الله أحد، لم أقدر. فمددت عيني في زاوية السجن فإذا القرآن ميتا، غسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته في زاوية من السجن. قال ويلك يا أحمد، وهل القرآن يموت؟ قال لو أنت تقول إنه مخلوق، وكل مخلوق إيه يموت. ساعتها طبعا لما حس إن الخليفة، يعني المعتزلة حس إن الخليفة اتهزأ، فاك ازاي؟ قال قاضي القضاء أحمد بن أبي دواد: يا أمير المؤمنين، هو والله ضال مضل مبتدع. وتتابع الحاضرون يلعنونه ويسبونه ويقولون اقتله ودمه في رقابه. فجي أحمد بن أبي دواد اللي هو قاضي القضاء، يعني أقرب الناس للخليفة، جاء إلى الإمام أحمد، أقبل عليه ليكلمه. فأحمد لم يلتفت إليه، فالخليفة يقول له: أنت بتكلمش أحمد بن أبي دواد ليه؟ هو مش راضي يرد على الحاضر ولا يبص فيه. فقال: يا أمير المؤمنين، هذا لا أعرفه من أهل العلم فأحدثه. واحد جاي حكى له إزاي. فأحمد بن أبي دواد ساعة ما قال له كده قال له: يا أمير المؤمنين، والله أنا حريص على استجابته. إن استجابة أحمد لرأي الخليفة، خلي بالك، أحب إلي من 200,000 دينار. قال المعتصم: والله لئن أجابني لأطلقن عنه بيدي. يعني حافظ كان الخير بتاعه بيدي. قال أحمد: أعطوني شيئا من كتابي، مش هرد عليه. طال المجلس وغلب الهم على الخليفة المعتصم، وبدأ بقى يتحول من الترغيب للترهيب. قال له: يا أحمد، أما كنت تعرف صالح الرشيدي؟ قال له: نعم عارف، سمعت باسمه. من صالح الرشيدي ليه؟ صالح الرشيدي يقول له المعتصم: كان معلمي ومؤدبي. يعني هو الرباني، الخلفاء دايما العيال الصغيرين يقولوا واحد ايه ربيه. وكان جالسا في ذلك الموضع، فسألته عن القرآن فخالفني، فانتقمت منه كما تعلم. يا أحمد، أجبني إلى القول بخلق القرآن حتى أطلق عنك القيود بيدي. قال له: أعطوني شيئا من كتاب الله وأنا أجيبكم. فركب الهم الخليفة وانفضوا من المجلس. ومناظرة طويلة، كان في رمضان الكلام ده، 25 رمضان 26، الإمام أحمد حاول أن يصبر ما استطاع بسبب الإرهاق. فجاءه قاضي القضاء في الليل وقال: إن أمير المؤمنين قد حلف أن يضربك وأن يدعك أو أن يلقيك في موضع لا ترى فيه شخص، مش حسين، وإن أجبته جاء إليك وجعلك من خاصته. ما ردش عليه. في اليوم الثاني عاد المناظر الأخير بارد، يسألوا، أنا ما أعرفش الكلام بتاعك ده، هاتوا لي آية أو حديث، حديث أو نص في القرآن. فواحدة: إيه ده يا أمير المؤمنين، إذا توجهت الحجة له علينا ثبت، وإن ألزمناه بشيء يقول ما أدري، هاتوا لي كتاب وسنة. الإمام أحمد يقول: لقد احتجوا علي بأشياء لا يقوى قلبي أن ينطق بها. أنكروا الأخبار، أنكروا الآثار. سبحان الله. الإمام أحمد احتج عليه بحديث الرؤية، حديث قيس بن أبي حازم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هم بينكروا الرؤية، المعتزلة بينكروا الرؤية، بينكروها ليه؟ لأن إثبات الرؤية في حد ذاتهم تشبيه، كان ربنا بيرأى ولا ده تشبيه. فلما احتج عليهم بحديث الرؤية، وده حديث متواتر، راح مين؟ أحمد بن أبي دؤاد لعلي بن المديني، كان من كبار المحدثين، وأجاب الخليفة إلى القول بخلق القرآن، وهو عايز يحرج أحمد بن حنبل قدام الخليفة، وأحمد بيقول القرآن كلام ربنا غير مخلوق، والرؤية ثابتة لرب العزة والجلال، هم يقولوا لا ما فيش رؤية. فراح لعلي بن المدينة محدث كبير كان معزول لمدة سنتين عشان قول خلق القرآن ما كانش يستجاب بسرعة الخليفة، وهو محدث بياخد راتب من الدولة. فجيه بقى ايه قال له ايه، قال له دول 10,000 دينار ولا درهم، انت بقى لك كم سنة ما قبضتش؟ قال له سنتين. قال لهم ودول كمان 10,000 درهم هدية وصلك بها امير المؤمنين. جزاه الله خير. قال له يا ابا الحسن ما تقول في حديث الرؤية؟ هو عايز حجة من مين؟ من علي بن المديني ضعف به حديث الرؤية، ضعف به حديث الرؤية. قال له علي حديث صحيح، حديث الرؤية حديث ايه صحيح. قال له هل عندك فيه شيء؟ قال شوف له حل فيه، فهم بقى طب ما ايش دي ولا حاجة، ده رجل. قال له يعفيني قاضي القضاء من هذا. قال له يا ابا الحسن هذه حاجة الظهر، هذه حاجة الظهر. قال له إنها حاجة الظهر، اجعل مخرجا لضعفي. أحمد بن حنبل مش عارفين نخلص منه هناك يعني. لم يزل به حتى قال علي بن المدين في الإسناد من لا يعول عليه ولا على ما يرويه، وهو قيس بن حازم، إنما كان عربي. فأحمد بن أبي دؤاد بقى واحد جاهل بفكر الحديث بقى ضعيف كده يعني، يعني حديث متواتر انت عارفين. فذهب إلى المجلس وقال انتظر، جايبنا حديث ضعيف. أصل حاجة غريبة أوي، الأمور بتتكرر بشكل عجيب. في موضوع الأسماء الحسنى بنقول لهم ان الاسماء هم في المعتزلة ما بياخدوش الحديث، يقول ده حديث احاد والكلام ده ما ينفعش، لازم حديث متواتر عشان ياخدوا بيه. العقيدة الاشعرية بيقولوا فيها ان الاسماء لازم تكون توقيفية على النص، واحاديث الاحاد لا تفيد اليقين في امور الاعتقاد. فالاسماء المشهورة اللي فيها 21 اسم غلط مش من اسماء الله، هذه لا حديث ضعيف ولا صحيح ولا قرآن، ده راوي جمعها وألزقها أو أدرجها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعايزين الناس تتمسك بهذه الأسماء تحت مسمى المألوف، وإحنا بيقولهم ارجعوا الكتاب والسنة فين؟ في أخذ الأسماء نصا بالتوقيف. خليكم معايا. شيء عجيب جدا. يعني إحنا بيقولهم خذوا الكتاب والسنة اللي هم أصلا بيطبقوا في باب العقيدة، يقول لا هناخد بالحديث نهو اللي أشد من الضعف وكمال إنه مدرك. في حين ان قضية زي قضية الختان 14 قرن وقبل القرن حتى قبل الإسلام 14 قرن والأمة أجمعت على مشروعية الختان، فصدرت فتوى بتحريم الختان مع ان الحديث صحيح صحيح إذا ارتقى الختانان فقد وجب الغسل. شيء عجيب يعني، شايفين التناقض؟ طب إذا كان الأمر في باب الختان وقلته ضرورة، وكتير بقى يتكلموا في التلفزيون على الختان والختان ده بقى جريمة بشعة وأصبح قانوني الآن مجرد، لكن في باب الأسماء الحسنى حديث ضعيف أخذوه. ليه؟ أحد الدكاترة في قناة الحياة يقول لك إيه يا أخي، ناخد بيه في فضائل الأعمال، الأسماء الحسنى بقى فضائل الأعمال. شيء عجيب ومحير فعلا. طبعا أحمد بن حنبل علم جهله، لأن المحدثين يعدلون قيسا فهو من أجود التابعين إسناد. لم يزالوا به حتى يعني أوشكوا على اليأس، فالخليفة وقف وقال اسمعوا بقى عليك اللعنة بيلعن الإمام محمد يقول له عليك اللعنة، خذوه واسحبوه وعلقوه. جلس الإمام أحمد على كرسي ونادى، جلس الخليفة على كرسي ونادى أحضروا العقابين والصياد. العقابان خشبتان منصوبتان زي الخشب اللي متعلق فيها اللحمة كده عند الجزار، وربطوا الإمام أحمد من يده وأقفوه على كرسي وربطوه من يديه، ثم أزال الكرسي من تحت قدميه فتعلق فين؟ في العقابين أو في الخشبتين. وأمر الخليفة إن كل جلاد يضرب صوتين بس، عشان إيه؟ قوة الجلاد لا تفطر. يعني تخيل بقى لما الطابور من الجلادين واقفين كل واحد يضرب صوتين ويمشي. فلما وقف الإمام أحمد قال يا أمير المؤمنين اتق الله، الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لديني، التارك للجماعة. فبما تستحل دمي ولم آتي شيئا من هذا؟ يا أمير المؤمنين تذكر وقوفك بين يدي الله كوقوفي بين يديك. فارتجف الخليفة وهم أن يصرفه، فأهل الضلال من الوزراء بتوعه المعتزلة يقولوا يا أمير المؤمنين إنه كافر ضال مضل، اقتله، دمه في رقابنا، مبتدع. تتابعوا يلعنونه. بدأوا الضرب طبعا برا، الناس بدأت تبكي وتصيح، والمحدثون يقولون ليقل القرآن مخلوق ثقية، وألحوا عليه بذلك كان يرفع. وبعض الناس يقولون لا، أيضرب سيدنا مولانا؟ إن أجاب الخليفة إلى القول بخلق القرآن سأقوم مقامه. كان بشري في الحافي ومن الزهاد، والناس بيدعوا له، حتى إن المحدثون قد اجتمعوا في بيت عاصم بن علي وبعدين يقول هو يخليه يقول إن القرآن مخلوق خلاص بدل ما يعذبوه كده. فالنساء بنات عاصم سمعنا المحدثين وهم يتكلمون في المسألة، فأرسلت إحداهن رسالة إلى وليها وقالت بلغ أحمد بن حنبل إن موته أحب إلينا من أن يجيب الخليفة إلى القول بخلق القرآن. يعني حتى اللي سألوا لا يموت أحسن بس ينصر الحق. وهم ساعتها كانوا يقولوا خليه يجاوب خلاص. جلسوا يضربونه، ضربوه في كم يعني بعد 38 صوت فقد وعيه، قعد يضربوا فيه لغاية ما خلاص. والخليفة ساعة ما يشوف يحصل له حاجة، لأنه الخليفة كان بقرارة نفسه يعلم أنه على حق، وأن حشية السوق دي على باطل لأن مش عارفين يجدلوه. فوقف على رأسه وقال يا أحمد، الخليفة نفسه بقى أجبني إلى القول بخلق القرآن. المسألة الوقت مسألة إحراج مش مسألة حق وباطل، أنت كده بتحرج الخليفة فبالك إزاي؟ يقول يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله وأنا أجيبكم. ويحك الخليفة على رأسه، واقف على رأسه، أجب الخليفة القول بخلق القرآن أبدا. فغلبه الهم وقام وانصرف، ونصر الله السنة. عملوا في الإمام أحمد بن حنبل بعدما فكوه وضعوه على الأرض، وقد قطعوا اللحم من جسده بسبب شدة الصياد 40 صوتا، ضربوه ضربا مبرحا فأغمي عليه. طرحوا عليه بارية زي حصيرة كده وداسوه بأقدامه، طلعوا وقفوا من غصه. ليه؟ لأنه ربنا نصر أنه يصر على هذا والخليفة ينصرف. ضرب الإمام أحمد نحو 80 صوتا مش 40 ضربا مبرحا شديدا حتى سال دمه على ثيابه وتقطع اللحم من جسدي. حملوه إلى دار الخلافة، وكان يوم 25 من رمضان سنة 21 و200، وبعدها عفى عنهم جميعا وقال كل من آذاني في حل إلا أهل البدعة. وكان يقرأ قول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بعد الامتحان طبعا أجاب الفقهاء الكبار القول بخلق القرآن تقيا، ومنهم أعلام المحدثين كيحيى بن معين وأبو قيثمة زهير بن حرب وأبو نصر بن طمار، كانوا عند الإمام أحمد في مرتبة عليا لم يكن يتوقع منهم سرعة الاستجابة إلى الخليفة في القول بخلق القرآن، فكان يقول فيهم لو كانوا صبروا وقاموا لله ووقفوا مع الحق لانقطع الرجل وانتهى الأمر. وكان المعتصم قد خافهم، لكن لما جبنوا وهم عين البلد اشترأ على غيرهم. يعني شايفين ازاي؟ يعني يقول سبب ان اهل العلم ما ابوش مع الحق يضيع الدنيا. ولذلك انا بقول كلمة في النهاية، هم طبعا رجعوا المحدثون الكبار بعد الإجابة، وبعضهم بقى يلوم نفسه حتى قال لغلامه يا غلام، غلام ده العبد اللي يعني بيقوم على خدمته وخدمة الدواب، يقول يا غلام قدم الدابة على مولاك، قوم اخدم البغلة دي قبل ما تخدمني. قال له ليه؟ قال له والله لو نطقت لقالت إنها سنية، يعني القرآن كلام ربنا غير مخلوق. أما اللي رحت قلت القرآن مخلوق. يا غلام قدم الدابة على مولاك إن مولاك قد كفر، كفرنا عند الخليفة ورجعنا. وبدأ يلوم نفسهم إزاي لم ينصروا كلمة الحق التي وقف من أجلها الإمام أحمد بن حنبل. بدوا يعالجوه ويتبعوه إلى غير ذلك حتى شفاه الله عز وجل، وكانت قصة بعد ذلك. وحاول المعتصم يسأل عليه والخليفة الواثق من بعضه، يحاولوا يقربوه إلى الخليفة ويجعلوه من الوزراء، لكن هو يرفض، إلى أن رفع الله المحنة في عهد الخليفة المتوكل. ودي بقى لها قصة أخرى تبقى تقرأوها أنتم. لكن عايز أقول إن الحق بينتصر، وكتاب ربنا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنتصر. إذا كانت القضية كذلك، تشويش بعض إخواننا من الدعاء حفظهم الله وهداهم الله على قضية الأسماء الحسنى، لأن هم مشهورين ولهم حظ في الإعلام، ومحاولتهم إن هم يمنعوا وصول هذا الحق للناس ويكتمونه ولا يعرفون الناس به إن في 21 اسم الأسماء المشهورة ليست من أسماء الله، ودي ما عادش فيها قضية، لأنه هات لنا أنت دليل، طلع الاسم الأسماء دي في الكتاب والسنة، إن ما كانتش موجودة في الكتاب والسنة يا أخي لا تكتم الحق، قل به، لأنك ما قلتوش دلوقتي هترجع تلوم نفسك والناس هتلومك، العيال الصغيرة هتقابلك في الشارع وتقول لك أين الدليل على هذه الأسماء؟ هتقول لهم إيه؟ فأتمنى إن شاء الله عز وجل أن تكون في هذه المحاضرة عبرة وبيان. بحث المطلوب أنا طبعا في المحاضرات الأخيرة دي ما كلفناكم غير بتلخيص المحاضرات، فلخصونا بس هذه المحاضرة دي موجودة في كتاب البدع الكبرى، تستطيعوا إن شاء الله أن كنتم تلخصوها بشكل جيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا المبجل، جزاك الله خير يا أخي، والله ثم والله إنه أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. لي سؤالان، ماذا يعني قول أبي الحسن الأشعري إن الله عز وجل استوى على عرش استواء يليق به من غير طول استقرار؟ كلمة من غير طول استقرار غير سليمة، استوى كما يليق بجلاله، لكن حكاية طول استقرار دي نفي عن قضية النبي يقول كده عشان إيه؟ يعني ينفي التشبيه. أنت طالما أثبت الاستواء اثبته كما أراد الله عز وجل، لكن لفظ من غير طول استقرار دي ما تنفعش. خلاص، ما المقصود بقول الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي أعلم اعلم إن من المتشابهات آيات الصفات التي التأويل منها بعيد، فلا تؤول ولا تفسر، وجمهور أهل السنة منهم وأهل الحديث على الإيمان بها، وتفويض معناها المراد منها إلى الله عز وجل، هذا غير صحيح، إحنا بنفوض الكيفية لا نفوض الإيه؟ المعنى، وتفويض معناها المراد منها إلى الله هذا غير صحيح، دي مش مذهب السلف، ده مذهب المفوضة. ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في العقيدة، وهل تنصحون بحفظ متون معينة وذكر مناقشة؟ أنا بقول دلوقتي في العصر إحنا عايشين فيه الكتب كثيرة في العقيدة، بس تحصيل الطالب في كتب العقيدة من غير دراسة صعب. أنا أنصحك بدورة أصول العقيدة اللي قلناها هنا تابعها، وهي الآن مسجلة على 4 صور. اسمعها كويس، هتفهمها، تستوعبها، تذاكرها كويس، هتأثر عليك مسافة طويلة جدا. بعدها بقى تقرأ أي كتاب من كتب العقيدة هتلاقيك فاهم. إنما أنا أقول لك مثلا اقرأ كتاب كذا، كيفاش خسرت من شغل؟ تقرأ كتاب كذا، فتروح تقرأ كتاب من نفسك تلاقيه صعب، أو أنت نفسك مش عارف تستوعب المصطلحات اللي فيه، وأنت ما درستش، ياخد العقيدة دي صعبة، أو زي ما بعض المشايخ يقول لك لا أصل موضوع العقيدة زي ما ينفعش لطلبة العلم والحكاية صعبة جدا، أبداً. أي واحد على فطرته، وكم من شخص حضر معنا من بداية الدورة ما هوش متخصص ولا حاجة، ممكن راجل كبير في السن مالوش في الموضوع أصلاً، بس مستوعب القضية بشكل كويس وبسيط. فأسأل الله عز وجل لمن أراد معرفة الحق إن الأول يفهم عقيدة السلف، وعقيدة السلف مش معقدة. أنا لما خطبت الجمعة اللي فاتت كنت بركز على قضية، أنتوا عايزين السلفية؟ مش المدرسة السلفية أو أنصار السنة أو الجمعية الشرعية، لأن ظهر دلوقتي إن في ناس في هذه المؤسسات يدافعون عن مألوف وعادة ولا يدافعون عن حق وعباد. لما يقول لك الأسماء ناخد بالمألوف، أمال إيه الأسماء تقف على الناس؟ وكل اسم لابد أن يوقظ نصا من القرآن والسنة. مش السؤال أن تقول الناس قرآن والسنة فهم سلف الأمة؟ هو لما نيجي نقول لك هؤلاء أسماء إيه؟ وهذا نصا تيجي تقول لي لا؟ أنت بتضحك على الناس وبتضحك على نفسك. فالسلف مرجعهم إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خبر عن الله يصدق وأمر عن الله ينفذ. فأين الخبر بالاسم وعلى العين والرأس؟ إنما ما جبتش خبر ولا في نص ولا دليل وعايزنا سدا دين أسماء الله الحسنى، وتقول من قال بغير ذلك يبقى هذا يحدث بلبلة أو يخالف رأي الجمهور. هذا جمهور السلف الصالح على إن الاسم يذكر بنصه، لا أسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابي أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنتوا نفسكم لما تستوعبوا القضية، هنبدأ فيها إن شاء الله بعد محاضرة أو اثنين، هنبدأ في شرح الأسماء اللي هي آخر ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. إحنا شرحنا باب الصفات واستوعبنا، وأظن المحاضرة دي تطبيق عملي تعرف تشوفوا اللي فات ومنهج السلف في التمسك بالعقيدة الصحيحة. وهكلفكم بدراسة إن شاء الله عز وجل كبحث من ضمن الأبحاث كشرط لإجازة الدورة بتاع وصول العقيدة. هيبقى الحديث عن توحيد الأسماء وقضية الأسماء بشيء مفصل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.